وأباكم وإياكم. الحديث الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عاد من باشرنا وانا حديث بسيط من كلام سيدنا من كلام حديث الغوث عبد الله بن عمر الشاطبي حسن كلهم تبيحوا الشباب وعب لي في عمير قدس مولاي وانفتح باب مولاي وسامع طاب لي في حضور قدس مولاي شبيه وانفتح بابي مولاي وسامع تحجي إيش هذا العطل ما منهم من غير كسبي قدعوني ووضعوا قف هنا لا تغبي شوش مجدي وانجلى رين كربي وانجلى رين كربي يا حصف من نحو لهبات هبي بدواعي الهوى تمشي وتبدي لاحظتني عناية نور عين مربي لولا المرادي ما اهتديت لربي أهلا ولا ما ناديت يا ربي شو دواعي تدعو والمنبي ينبي والعنايات لأهليها تراعي تربي تلاحظ في شرقه وهذا بغربي قربت ذا وقصت ذا بعدل لربي كم وكم عبد في العصيان غارق مكذي عصيان غارق مكذي عنده الجو يا مسعود مظلم مقدي هب نضر الصفا نجدي وشربي وغربي نجدي وشربي وغربي هب نضر الصفا نجدي وشاربي وغاربي باخذ من كان في صفي وسير لصاحبي أو ساعة ساعة افرك بي ساعة ساعة افرك بي أو سلك مسلك أو صار في وصدر بي شوف حبيبي تجريني إلى آخر سربي إلى آخر سربي جاد وهد الوفا يا نور العين بطبي نور عيني بطبي وسعفوا باللقاء وجلوا كسوفات قلبي وجلوا كسوفات قلبي قربوني وردوني مع آخر حزبي مع آخر حزبي